حمص. وقال أبو مسهل: حدثني عبد الله بن سالم قال: سار أبو عبيدة إلى حمص في 12,000، منهم من السكون 6,000، ففتحها. وعن أبي عثمان الصنعاني قال: لما فتحنا دمشق خرجنا مع أبي الدرداء في مسلحة برزة، والمسلحة هي المجموعة المسلحة، ثم تقدمنا مع أبي عبيدة ففتح الله بنا حمص. وورد أن حمص وبعلبك فتحتا صلحا في أواخر سنة 14، وهرب هرقل عظيم الروم من أنطاكية إلى قسطنطينية، وقيل إن حمص فتحت سنة 15. البصرة. وقال علي المدائني عن أشياخه: بعث عمر في سنة 14 شريح بن عامر أحد بني سعد بن بكر إلى البصرة، وكان ردءا للمسلمين، فسار إلى الأهواز فقتل بدارس، فبعث عمر عتبة بن غزوان المازني في السنة، أي في نفس السنة، فمكث أشهرا لا يغزو. وقال خالد بن عمير العدوي: غزونا مع عتبة الأبلة فافتتحناها، ثم عبرنا إلى الفرات، ثم مر عتبة بموضع المربد فوجد الكذان الغليظ، والكذان الغليظ هي الحجارة الرخوة، فوجد الكذان الغليظ فقال: هذه البصرة، انزلوها بسم الله. وقال الحسن: افتتح عتبة الأبلة فقتل من المسلمين 70 رجلا في موضع مسجد الأبلة، ثم عبر إلى الفرات فأخذها عنوة. وقال شعبة عن عقيل بن طلحة عن قبيصة قال: كنا مع عتبة بالخريبة، وفيها أمر عتبة بن غزوان محجن بن الأدرع فخط مسجد البصرة الأعظم وبناه بالقصب، ثم خرج عتبة حاجة وخلف مجاشع بن مسعود وأمره بالغزو، وأمر المغيرة بن شعبة أن يصلي بالناس حتى يقدم مجاشع، فمات عتبة في الطريق. وأمر عمر المغيرة على البصرة، وبعث جرير بن عبد الله على السواد، فلقي جرير مهران فقتل مهران، ثم بعث عمر سعدا فأمر جريرا أن يطيعه. وفيها، أي في هذه السنة، ولد عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو أول من ولد بالبصرة. وفيها استشهد جماعة عظيمة ومات طائفة، منهم أوس بن أوس بن عتيك استشهد يوم جسر أبي عبيد على يومين من الكوفة بينها وبين نجران. وممن قتل أيضا في هذه السنة بشير بن عنبس بن يزيد الظفري، شهد أحدا، وهو ابن عم قتادة بن النعمان، وكان يعرف بفارس الحواء، وهو اسم فرسه، قتل يومئذ. ومنهم ثعلبة بن عمرو بن محصن قتل يوم الجسر، وهو أحد بني مالك بن النجار، وكان بدريا رضي الله عنه. الحارث بن عتيك بن النعمان أبو أخزم قتل يومئذ، وهو من بني النجار، شهد أحدا، وهو أخو سهل الذي شهد بدرا. الحارث بن مسعود بن عبده له صحبة وقتل يومئذ. الحارث بن عدي بن مالك قتل يومئذ وقد شهد أحدا، وكلاهما من الأنصار. خالد بن سعيد بن العاص الأموي قيل استشهد يوم مرج الصفر، وأن يوم مرج الصفر كان في المحرم سنة 14 وقد ذكر. ومنهم خزيمة بن أوس بن خزيمة الأشهلي يوم الجسر، ومنهم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ورخه ابن نافع، ومنهم زيد بن سراقة يوم الجسر، سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي، سعد بن عبادة الأنصاري يقال مات فيها، سلمة بن أسلم بن حريش يوم الجسر، سلمة بن هشام يوم مرج الصفر. وقد تقدم سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري يوم الجسر، ضمرة بن غزية يوم الجسر، عبد الله وعبد الرحمن وعباد بن مربع ابن قيضي بن عمرو قتلوا يومئذ. عقبة وعبد الله ابن قيضي بن قيس حضر مع أبيهما يوم جسر أبي عبيد وقتل يومئذ. عمر بن أبي اليسر يوم الجسر، قيس بن السكن ابن قيس بن زعوراء ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن علي بن النجار، أبو زيد الأنصاري النجاري مشهور بكنيته، شهد بدرا. واستشهد يوم جسر أبي عبيد فيما ذكر موسى بن عقبة. قال الواقدي وابن الكلبي: هو أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليله قول أنس، لأنه قال: أحد عمومتي، وكلاهما يجتمعان في حرام. وكذا ساق الكلبي نسب أبي زيد، لكنه جعل عوض زعراء زيدا. ولا عبرة بقول من قال: إن الذي جمع القرآن أبو زيد سعد بن عبيد الأوسي، فإن قول أنس بن مالك أحد عمومتي ينفي قول من قال هو سعد بن عبيد لكونه أوسيا، ويؤيده أيضا ما روى قتادة عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. انتهى. نتابع القراءة لأسماء من مات في هذه السنة. المثنى بن حارثة الشيباني الذي أخذ الراية وتحيز بالمسلمين يوم الجسر، نافع بن غيلان يومئذ أي استشهد يومئذ، نوفل بن الحارث يقال توفي فيها وكان أسن من عمه العباس، ومنهم واقد بن عبد الله، ومنهم هند بنت عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس أم معاوية بن أبي سفيان، توفيت في أول العام، يزيد بن قيس بن الخطيم بفتح الخاء المعجمة الأنصاري الظفري، صحابي شهد أحدا والمشاهد وجرح يوم أحد عدة جراحات، وأبوه من الشعراء الكبار، قتل يزيد يوم الجسر. وأيضا ممن مات في هذه السنة أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي والد المختار وصفية زوجة ابن عمر، أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله عمر وسيره على جيش كثيف إلى العراق، وإليه ينسب جسر أبي عبيد. وكانت الوقعة عند هذا الجسر كما ذكرنا، وقتل يومئذ أبو عبيد رحمه الله، والجسر بين القادسية والحيرة، ولم يذكره أحد في الصحابة إلا ابن عبد البر، ولا يبعد أن يكون له رؤية وإسلام. أبو قحافة عثمان بن عامر التيمي في المحرم عن 94 سنة، وقد أسلم يوم الفتح، فأتى به ابنه أبو بكر الصديق يقوده لكبره وضرره، ورأسه كالثغامة، فأسلم، والثغامة نبات أبيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركت الشيخ حتى نأتيه إكراما لأبي بكر؟ وقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. انتهى. ومن هؤلاء أيضا عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاري أحد بني عدي بن النجار، شهد أحدا وما بعدها، وقتل يوم جسر أبي عبيد، قاله ابن الأثير. انتهى. سنة 15 في أولها افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها عنوة إلا طبرية، فإنهم صالحوه، وذلك بأمر أبي عبيد. يوم اليرموك. كانت وقعة مشهودة، نزلت الروم اليرموك في رجب سنة 15، وقيل سنة 13، وأراه وهما، فكانوا في أكثر من 100,000، وكان المسلمون 30,000، وأمراء الإسلام أبو عبيدة ومعه أمراء الأجناد، وكانت الروم قد سلسلوا أنفسهم 5 و6 في السلسلة لئلا يفروا، فلما هزمهم الله جعل الواحد يقع في وادي اليرموك فيجذب من معه في السلسلة حتى ردموا الوادي، واستووا فيما قيل بحافتيه، فداستهم الخيل وهلك خلق لا يحصون. واستشهد يومئذ جماعة من أمراء المسلمين. وقال محمد بن إسحاق: نزلت الروم ليرموك وهم 100,000 عليهم السقلاب، وهو خصي لهرقل. وقال ابن الكلبي: كانت الروم 300,000 عليهم ماهان أي قائدهم، وهو رجل من أبناء فارس تنصر ولحق بالروم. قال: وضم أبو عبيدة إليه أطرافه، وأمده عمر بسعيد بن عامر بن حذيم، فهزم الله المشركين بعد قتال شديد في 5 رجب سنة 15. وقال سعيد بن عبد العزيز: إن المسلمين يعني يوم اليرموك كانوا 24,000، وعليهم أبو عبيدة، والروم 20,100، عليهم باهان وسقلاب أي قائداهم. انتهى. إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن المسيب عن أبيه قال: خمدت الأصوات يوم اليرموك والمسلمون يقاتلون الروم، إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. فرفعت رأسي فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان. انتهى. الواقدي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن ابن المسيب عن جبير بن الحويرث قال: حضرت اليرموك فلا أسمع إلا نقف الحديد، إلا أني سمعت صائحا يقول: يا معشر المسلمين، يوم من أيام الله أبلوا الله فيه بلاء حسنا. فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه. انتهى. قال سويد بن عبد العزيز عن حسين عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: لما هزمنا العدو يوم اليرموك أصبنا يلام قديباج فلبسناها، فقدمنا على عمر ونحن نرى أنه يعجبه ذلك، فاستقبلناه وسلمنا عليه، فشتمنا ورجمنا بالحجارة حتى سبقناه نعدو، فقال بعضنا: لقد بلغه عنكم شر، وقال بعض القوم: لعله في زيكم هذا، فضعوه. فوضعنا تلك الثياب وسلمنا عليه، فرحب وسألنا وقال: إنكم جئتم في زي أهل الكفر، وإنكم الآن في زي أهل الإيمان، وإنه لا يصلح من الديباج والحرير إلا هكذا، وأشار بأربع أصابعه. وعن مالك بن عبد الله قال: ما رأيت أشرف من رجل رأيته يوم اليرموك، إنه خرج إليه علج فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، ثم انهزموا وتبعهم وتبعته، ثم انصرف إلى خباء عظيم له فنزل فدعا بالجفان ودعا من حوله. قلت: من هذا؟ قالوا: عمرو بن معدي كرب. وعن عروة: قتل يومئذ النضر بن الحارث ابن علقمة العبدري وعبد الله بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي. وقال ابن سعد: قتل يومئذ نعيم بن عبد الله النحام العدوي. قلت: وقد ذكر. وقيل: كان على مجنبة أبي عبيدة يومئذ قباث بن أشيم الكناني الليثي. ويقال: قتل يومئذ عكرمة بن أبي جهل وعبد الرحمن بن العوام وعياش بن أبي ربيعة وعامر بن أبي وقاص الزهري. انتهى. وقعة القادسية. كانت وقعة القادسية بالعراق في آخر السنة فيما بلغنا، وكان على الناس سعد بن أبي وقاص، وعلى المشركين رستم ومعه الجالنيوس وذو الحاجب. قال أبو وائل: كان المسلمون ما بين 7,000 إلى 8,000، ورستم في 60,000، وقيل كانوا 40,000، وكان معهم 70 فيلا. وذكر المدائني أنهم اقتتلوا قتالا شديدا 3 أيام في آخر شوال، وقيل في رمضان، فقتل رستم وانهزموا، وقيل إن رستم مات عطشا، وتبعهم المسلمون فقتل جالنيوس وذو الحاجب، وقتلوهم ما بين الخرار إلى السيلحين إلى النجف حتى ألجأوهم إلى المدائن، فحصروهم بها حتى أكلوا الكلاب، ثم خرجوا على حامية بعيالهم فساروا حتى نزلوا جلولاء. وهذه كلها أسماء مواضع في العراق. قال أبو وائل: اتبعناهم إلى الفرات فهزمهم الله، واتبعناهم إلى الصرات فهزمهم الله، فألجأناهم إلى المدائن، والصراه نهر ببغداد. وعن أبي وائل قال: رأيتني أعبر الخندق مشيا على الرجال، قتل بعضهم بعضا. وعن حبيب بن صهبان قال: أصبنا يومئذ من آنية الذهب حتى جعل الرجل يقول: صفراء ببيضاء، يعني ذهبا بفضة. وقال المدائني: ثم سار سعد من القادسية يتبعهم، فأتاه أهل الحيرة فقالوا: نحن على عهدنا. وأتاه بسطام فصالحه، وقطع سعد الفرات، فلقي جمعا عليهم بصبهرة، فقتله زهرة بن حوية، ثم لقوا جمعا بكوثة عليهم الفيرزان فهزموهم، ثم لكوا جمعا كثيرا بدير كعب عليهم الفرخان فهزموهم، أي قائدهم الفرخان. ثم سار سعد بالناس حتى نزل المدائن فافتتحها. وأما محمد بن جرير فإنه ذكر القادسية في سنة 14، وذكر أن في سنة 15 مصر سعد الكوفة، وأن فيها فرض عمر الفروض ودون الدواوين وأعطى العطاء على السابقة. قال: ولما فتح الله على المسلمين غنائم رستم وقدمت على عمر الفتوح من الشام والعراق جمع المسلمين، فقال: ما يحل للوالي من هذا المال؟ قالوا: أما لخاصته فقوته وقوت عياله لا وكس ولا شطط، وكسوته وكسوتهم، ودابتان لجهاده وحوائجه، وحمالته إلى حجه وعمرته، والقسم بالسوية أن يعطي أهل البلاء على قدر بلائهم، ويرم أمور المسلمين ويتعاهدهم. وفي القوم علي رضي الله عنه ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف. انتهى. وقيل إن عمر قعد على رزق أبي بكر حتى اشتدت حاجته، فأرادوا أن يزيدوه فأبى عليهم، أي كان يتقاضى نفس الراتب الذي كان يتقاضاه أبو بكر رضي الله عنه. وكان عماله في هذه السنة عتاب بن أسيد، كذا قال ابن جرير، وقد قدمنا موت عتاب. قال: وعلى الطائف يعلى بن منية، وعلى الكوفة سعد، وعلى قضائها أبو قرة، وعلى البصرة المغيرة بن شعبة، وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص، وعلى عمان حذيفة بن محصن، وعلى ثغور الشام أبو عبيدة بن الجراح. انتهى. المتوفون فيها، أي المتوفون في هذه السنة، مكتوب في الهامش: حذفنا منهم من ترجمه المؤلف في السير، وهم سعد بن عبادة وسهيل بن عمرو وعامر بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن العوام أخو الزبير ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهشام بن العاص السهمي. انتهى الهامش. المتوفون فيها: سعد بن عبيد بن النعمان أبو زيد الأنصاري الأوسي، أحد القراء الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد بوقعة القادسية. وقيل إنه والد عمير بن سعد الزاهد أمير حمص لعمر، شهد سعد بدرا وغيرها، وكان يقال له سعد القارئ. وذكر محمد بن سعد أن القادسية سنة 16، وأنه قتل بها وله 64 سنة. وقال قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عبيد أنه خطبهم فقال: إنا لاقوا العدو غدا وإنا مستشهدون غدا، فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا. ومنهم أيضا سعيد بن الحارث بن قيس بن عدي القرشي السهمي، هو وإخوته الحجاج ومعبد وتميم وأبو قيس وعبد الله والسائب، كلهم من مهاجرة الحبشة. ذكرهم ابن سعد: استشهد أكثرهم يوم اليرموك ويوم أجنادين رضي الله عنهم. ومنهم أيضا عبد الله بن سفيان، هذا ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، له صحبة وهجرة إلى الحبشة ورواية، وروى عنه عمرو بن دينار منقطعة، واستشهد باليرموك. ومنهم أيضا عمرو بن أم مكتوم الضرير، كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلفه على المدينة في غير غزوة، قيل كان اللواء معه يوم القادسية واستشهد يومئذ. وقال ابن سعد: رجع إلى المدينة بعد القادسية ولم نسمع له بذكر بعد عمر. قلت: روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو رزين الأسدي، وله ترجمة طويلة في كتاب ابن سعد. ومنهم أيضا عمرو بن الطفيل بن عمرو بن طريف، قتل باليرموك. ومنهم عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عياش المخزومي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سماه في القنوت ودعا له بالنجاة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه عبد الله وغيره، وهو أخو أبي جهل لأمه، كنيته أبو عبد الله، استشهد يوم اليرموك. ومنهم أيضا فراس بن النضر بن الحارث، يقال استشهد باليرموك، ومنهم قيس بن عدي بن سعد بن سهم من مهاجرة الحبشة قتل باليرموك، وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني شهد العقبة وبدرا. وورد له حديث من طريق ابن لهيعة عن حبان بن واسع بن حبان عن أبيه عنه قلت في كم أقرأ القرآن يا رسول الله؟ قال في 15. قلت أجدني أقوى من ذلك. وفيه دليل على أنه جمع القرآن، وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموك. ومنهم أيضا نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار ابن قصي العبدري القرشي من مسلمة الفتح ومن حلماء قريش. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل من غنائم حنين تألفه بذلك، فتوقف في أخذها وقال لا أرتشي على الإسلام، ثم قال والله ما طلبتها ولا سألتها، وهي عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها وحسن إسلامه واستشهد يوم اليرموك. وأخوه النضر قتل كافرا في نوبة بدر انتهى. سنة 16. قيل كانت وقعة القادسية في أولها، واستشهد يومئذ 200، وقيل 20 و100 رجل. قال خليفة فيها فتحت الأهواز ثم كفروا، أي نقضوا العهد. فحدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال سار المغيرة بن شعبة إلى الأهواز فصالحه البيروان على 2000 درهم و800 ألف درهم، ثم غزاهم الأشعري بعده. وقال الطبري فيها دخل المسلمون مدينة بهرشيل وافتتحوا المدائن، فهرب منها يزدجرد بن شهريار. فلما نزل سعد بن أبي وقاص بهرشيل وهي المدينة التي فيها منزل كسرى، طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدينة القصوى، فلم يقدر على شيء منها، وجدهم قد ضموا السفن، فبقي أياما حتى أتاه أعلاج، فدلوه على مخاضة فأبى، ثم إنه عزم له أن يقتحم دجلة، فاقتحمها المسلمون، وهي زائدة ترمي بالزبد، ففجأ أهل فارس أمر لم يكن لهم في حساب، فقاتلوا ساعة ثم انهزموا وتركوا جمهور أموالهم، واستولى المسلمون على ذلك كله، ثم أتوا إلى القصر الأبيض، وبه قوم قد تحصنوا، ثم صالحوا. وقيل إن الفرس لما رأوا اقتحام المسلمين الماء تحيروا، وقالوا والله ما نقاتل الإنس ولا نقاتل الجن، فانهزموا. ونزل سعد القصر الأبيض واتخذ الإيوان مصلى، وإن فيه لتماثيل جص فما حركها، ولما انتهى إلى مكان كسرى أخذ يقرأ كم تركوا من جنات وعيون وزروع إلى آخر الآية. قالوا وأتم سعد الصلاة يوم دخلها، وذلك أنه أراد المقام بها، وكانت أول جمعة جمعت بالعراق، وذلك في صفر 16. قال الطبري قسم سعد الفيء بعدما خمسه، فأصاب الفارس 12,000، وكل الجيش كانوا فرسانا. وقسم سعد دور المدائن بين الناس وأوطنوها، أي صارت لهم وطنا. وجمع سعد الخمس وأدخل فيه كل شيء من ثياب كسرى وحليه وسيفه، وقال للمسلمين هل لكم أن تطيب أنفسكم عن 4 أخماس هذا القطف؟ فنبعث به إلى عمر فيضعه حيث يرى ويقع من أهل المدينة موقعا. قالوا نعم، فبعثه على هيئته، وكان 60 ذراعا في 60 ذراعا بساطا واحدا مقدار جريب، فيه طرق كالصور وفصوص كالأنهار، وخلال ذلك كالدر، وفي حافته كالأرض المزروعة، والأرض كالمبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قصبات الذهب، ونواره بالذهب والفضة ونحوه. فقطعه عمر وقسمه بين الناس، فأصاب عليا قطعة منه فباعها 20,000. واستولى المسلمون في 3 أعوام على كرسي مملكة كسرى، وعلى كرسي مملكة قيصر، وعلى أمي بلادهما، وغنم المسلمون غنائم لم يسمع بمثلها قط من الذهب والجوهر والحرير والرقيق والمدائن والقصور، فسبحان الله العظيم الفتاح. وكان لكسرى وقيصر ومن قبلهما من الملوك في دولتهم دهر طويل، فأما الأكاسرة والفرس وهم المجوس فملكوا العراق والعجم نحوا من 500 سنة، فأول ملوكهم دارا وطال عمره، فيقال إنه بقي في الملك 200 سنة، وعدة ملوكهم 25 نفسا، منهم امرأتان، وكان آخر القوم يزدجرد الذي هلك في زمن عثمان، وممن ملك منهم ذو الأكتاف سابور، عقد له بالأمر وهو في بطن أمه، لأن أباه مات وهذا حمل، فقال الكهان هذا يملك الأرض، فوضع التاج على بطن الأم، وكتب منه إلى الآفاق وهو بعد جنين، وهذا شيء لم يسمع بمثله قط، وإنما لقب بذي الأكتاف لأنه كان ينزع أكتاف من غضب عليه، وهو الذي بنى الإيوان الأعظم وبنى نيسابور وبنى سجستان. ومن متأخر ملوكهم أنو شروان، وكان حازما عاقلا، كانت له 12,000 امرأة وسرية، و50,000 دابة و1,000 فيل إلا واحدة. وولد نبينا صلى الله عليه وسلم في زمانه، ثم مات أنو شروان وقت موت عبد المطلب، ولما استولى الصحابة على الإيوان أحرقوا ستره، فطلع منه 1,000 مثقال ذهبا. انتهى. وقعة جلولاء. هامش من القارئ: جلولاء مدينة من مدن العراق. انتهى الهامش. في هذه السنة قال ابن جرير الطبري: فقتل الله من الفرس 100,000، جللت القتل المجال وما بين يديه وما خلفه، فسميت جلولاء. وقال غيره: كانت في 17. وعن أبي وائل قال: سميت جلولاء لما تجللها من الشر. وقال سيف: كانت 17. وقال خليفة بن خياط: هرب يزدجرد بن كسرى من المدائن إلى حلوان، فكتب إلى الجبال وجمع العساكر ووجههم إلى جلولاء، فاجتمع له جمع عظيم، عليهم خرزاد بن جرهر أي قائدهم، فكتب سعد إلى عمر يخبره، فكتب إليه: أقم مكانك ووجه إليهم جيشا، فإن الله ناصرك ومتمم وعده. فعقد لابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، فالتقوا، فجال المسلمون جولة، ثم هزم الله المشركين، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وحوى المسلمون عسكرهم وأصابوا أموالا عظيمة وسبايا، فبلغت الغنائم 18,000، وجاء عن الشعبي أن فيء جلولاء قسم على 30,000. وقال أبو وائل: سميت جلولاء فتح الفتوح. وقال ابن جرير: أقام هاشم بن عتبة بجلولاء، وخرج القعقاع بن عمرو في آثار القوم إلى خانقين، وهي مدينة عراقية، فقتل من أدرك منهم، وقتل مهران، وأفلت الفيروزان. فلما بلغ ذلك يزدجرد تقهقر إلى الري، والري مدينة إيرانية، وفيها جهز سعد جندا فافتتحوا تكريت واقتسموها وخمسوا الغنائم، فأصاب الفارس منها 3,000 درهم. وفيها سار عمر رضي الله عنه إلى الشام وافتتح البيت المقدس، وقدم على الجابية وهي قصبة حوران، فخطب بها خطبة مشهورة متواترة عنه. قال زهير بن محمد المروزي: حدثني عبد الله بن مسلم بن هرمز أنه سمع أبا الغادية المزني قال: قدم علينا عمر الجابية، والجابية مكان في سوريا، قدم علينا عمر الجابية وهو على جمل أورق تلوح صلعته للشمس، ليس عليه عمامة ولا قلنسوة، بين عودين، وطاؤه فرو كبش نجدي، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته شملة أو نمرة محشوة الليفة وهي وسادته، عليه قميص قد انخرق بعضه ودسم جيبه. رواه أبو إسماعيل المؤدب عن ابن هرمز، فقال: عن أبي العالية الشامي. انتهى. قنسرين. هامش من القارئ: قنسرين مدينة سورية تقع على بعد 30 كيلومترا من حلب. انتهى الهامش. وفيها بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك إلى قن سرين، فصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية على الجزية، وفتح سائر بلاد قنسرين عنوة، وفيها افتتحت ساروج والرها على يدي عياض بن غنم. وساروج والرها بلدتان تركيتان. وفيها قال ابن الكلبي: سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فحاصر أهل إلياء، فسألوه الصلح على أن يكون عمر هو الذي يعطيهم ذلك ويكتب لهم أمانة. فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فقدم عمر إلى الأرض المقدسة فصالحهم وأقام أياما، ثم شخص إلى المدينة. وفيها كانت وقعة قرق يسياء، مكتوب في الهامش: هي بلدة على نهر الخابور، وعندها مصب الخابور في الفرات. انتهى الهامش. وحاصرها الحارث بن يزيد العامري وفتحت صلحا. وفيها كتب التاريخ في شهر ربيع الأول. فعن ابن المسيب قال: أول من كتب التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسنتين ونصف من خلافته، فكتب 16 من الهجرة بمشورة علي رضي الله عنه. وفيها ندب لحرب أهل الموصل ربعي بن الأفكل. انتهى. سنة 17. يقال: كانت فيها وقعة جلولاء المذكورة. وفيها خرج عمر رضي الله عنه إلى سرغ، مكتوب في الهامش: قرية بوادي تبوك. انتهى الهامش. واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، فوجد الطاعون بالشام، فرجع لما حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطاعون. وفيها زاد عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمله كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها كان القحط بالحجاز، وسمي عام الرمادة، واستسقى عمر للناس بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب في الهامش: سمي عام الرمادة لأنه هلكت فيه الناس والأموال. انتهى الهامش. وفيها كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري بإمرة البصرة، وبأن يسير إلى كور الأهواز، والأهواز مدينة إيرانية، فسار واستخلف على البصرة عمران بن حصين، فافتتح أبو موسى الأهواز صلحا وعنوة، فوظف عمر عليها 10,000 درهم و400,000، وجهد زياد في إمرته أن يخلص العنوة من الصلح، فما قدر. قال خليفة: وفيها شهد أبو بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد وزياد على المغيرة بالزنا، ثم نكل بعضهم، فعزله عمر عن البصرة وولاها أبا موسى. وقال خليفة: حدثنا ريحان بن عصمة قال: حدثنا عمر بن مرزوق عن أبي فرقد قال: كنا مع أبي موسى الأشعري بالأهواز، وعلى خيله تجافيف الديباج، أي هي عليها كالدروع. وفيها تزوج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة الزهراء، وأصدقها 40,000 درهم فيما قيل. انتهى. سنة 18. فيها قال ابن إسحاق: استسقى عمر للناس، وخرج ومعه العباس، فقال: اللهم إنا نستسقيك بعم نبيك. وفيها افتتح أبو موسى جندي سابور والسوس صلحا، ثم رجع إلى الأهواز. وفيها وجه سعد بن أبي وقاص جرير بن عبد الله البجلي إلى حلوان بعد جلولاء، فافتتحها عنوة، ويقال بل وجه هاشم بن عتبة، ثم انتقضوا حتى ساروا إلى نهاوند، ثم سار هاشم إلى ماه، مكتوب في الهامش: هي مدينة نهاوند، فأجلاهم إلى أذربيجان، ثم صالحوا. ويقال فيها، أي في هذه السنة، افتتح أبو موسى رام هرمز، ثم سار إلى تستر فنازلها. ومدينة رام هرمز ومدينة تستر مدينتان في إيران. وقال أبو عبيدة بن المثنى: فيها حاصر هرم بن حيان أهل دستهر، فرأى ملكهم امرأة تأكل ولدها من الجوع، فقال: الآن أصالح العرب، فصالح هرما على أن خلى لهم المدينة. وفيها نزل الناس الكوفة، وبناها سعد باللبن، وكانوا بنوها بالقصب،